بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 117 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضم إليه بنيامين، وروي أنهم قالوا له: هذا أخونا قد جئناك به. فقال لهم: أحسنتم. فأنزلهم وأكرمهم، ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة، فبقي بنيامين وحده فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه. فقال يوسف: بقي أخوكم وحيدا، فأجلسه معه على مائدته وجعل يؤكله. وقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: ومن يجد أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل. فبكى يوسف وعانقه، ثم قال له: إني أنا أخوك يوسف فلا تبتئس، فلا تحزن بما كانوا يعملون. بنا فيما مضى، فإن الله تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا على خير، ولا تعلمهم بما أعلمتك ولا تعلمهم بما أعلمتك. وروي أنه قال له: فأنا لا أفارقك. قال: لقد علمت اهتمام والدي بي، فإن حبستك ازداد غمه، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يحمد. قال: لا أبالي. فافعل ما بدا لك. قال: فإني أدس صاعي في رحلك، ثم أنادي عليك بأنك سرقته ليتهيأ لي ردك بعد تسريحك معهم. فقال: افعل. فلما جهزهم بجهازهم، هيأ أسبابهم وأوفى الكيل لهم، جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هي مشربة يسقى بها، وهي الصواع. قيل كان يسقى بها الملك، ثم جعلت صاع يكال به لعزة الطعام، وكان يشبه الطاس من فضة أو ذهب. ثم أذن مؤذن، ثم نادى مناد آذنه أي أعلمه، وأذن أكثر الإعلام، ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه. روي أنهم ارتحلوا وأمهلهم يوسف عليه السلام حتى انطلقوا، ثم أمر بهم فأدركوا وحبسوا. ثم قيل لهم: أيتها العير، هي الإبل التي عليها الأحمال، لأنها تعير أي تذهب وتجيء، والمراد أصحاب العير، إنكم لسارقون، كناية عن سرقتهم إياه من أبيه. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. قالوا: نفقد صواع الملك، هو الصاع، ولمن جاء به به حمل بعير وأنا به زعيم. يقوله المؤذن يريد وأنا بحمل البعير كفيل أؤديه إلى من جاء به، وأراد وسق بعير من طعام جعلا لمن حصله. قالوا تالله، قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. استشهدوا بعلمهم لما ثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم، حيث دخلوا وأفواه رواحلهم مشدودة لئلا تتناول زرعا أو طعاما لأحد من أهل السوق، ولأنهم ردوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم. وما كنا سارقين، وما كنا نوصف قط بالسرقة. قالوا فما جزاؤه، الضمير للصواع أي فما جزاء سرقتي، إن كنتم كاذبين في جحودكم وادعائكم البراءة منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله، وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة، فلذلك استوفوا في جزائه. وقولهم فهو جزاؤه تقرير للحكم، أي فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير، أو جزاؤه مبتدأ والجملة الشرطية كما هي خبره. كذلك نجزي الظالمين، أي السراق بالاسترقاق. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي التهمة، حتى بلغ وعاءه فقال ما أظن هذا أخذ شيئا. فقالوا والله لا نتركه حتى تنظر في رحله، فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا. ثم استخرجها، أي الصواع، من وعاء أخيه، ذكر ضمير الصواع، مرات، ثم أنثه لأن التأنيث يرجع إلى السقاية، أو لأن الصواع يذكر ويؤنث، الكاف فيه كذلك في محل النصب، أي مثل ذلك الكيد العظيم، كيدنا ليوسف، يعني علمناه إياه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، تفسير للكيد وبيان له، لأن الحكم في دين الملك أي في سيرته للسارق أن يغرم مثلي ما أخذ، لا أن يستعبد. إلا أن يشاء الله، أي ما كان ليأخذه إلا بمشيئة الله وإرادته فيه. نرفع درجات بالتنوين كوفي، من نشاء، أي في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه. وأخرى يابسات بمعنى وسبعا أخر، يا أيها الملأ، كأنه أراد الأعيان من العلماء والحكماء، أفتوني في رؤياي إن للرؤيا تعبرون. اللام في للرؤيا للبيان كقوله وكانوا فيه من الزاهدين، أو لأن المفعول به إذا تقدم على الفعل لم يكن في قوته على العمل فيه مثل مثله أو مثله إذا تأخر عنه، فعضد بها تقول أو فعضد بها تقول عبرت الرؤيا ولرؤيا عبرت، أو يكون للرؤيا خبر كان كقولك كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به متمكنا منه. وتعبرون خبر آخر أو حال. وحقيقته عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرها كما تقول عبرت النهر إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه، وهو عبر ونحو أولت الرؤيا إذا ذكرت أو أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها وهو مرجعها، وعبرت الرؤيا أو وعبرت الرؤيا أو عبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الأثبات. أو عبرت الرؤيا على حسب القصد هو الذي اعتمده الأثبات. ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير، إذن عبرت الرؤيا أو عبرت الرؤيا بالتخفيف هو الذي اعتمده الأثبات. ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعبير والمعبر. قالوا أضغاث أحلام، أي هي أضغاث أحلام أي تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان. وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات وحزم من أنواع الحشيش، الواحد ضغث فاستعيرت لذلك. والإضافة بمعنى من أي أضغاث، أضغاث من أحلام، أضغاث من أحلام، وإنما أو أضغاث من أحلام، وإنما جمع وهو حلم واحد تزايدا في وصف الحلم بالبطلان. وجاز أن يكون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أرادوا بالأحلام المنامات الباطلة، فقالوا ليس لها عندنا تأويل، إنما التأويل للمنامات الصحيحة، أو اعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بخابرين. وقال الذي نجا من القتل منهما، أعيد، وقال الذي نجا من القتل منهما من صاحبي السجن، والذكر بالدال هو الفصيح وأصله إذ ذكر فأبدلت الذال دالا والتاء دالا وأدغمت الأولى في الثانية لتقارب الحرفين. وعن الحسن والذكر، ووجه أنه قلب التاء ذالا ذالا وأدغم أي تذكر يوسف وما شاهد منه بعد أمه بعد مدة طويلة، وذلك أنه حين استفتى الملك في رؤياه وأعضل على الملك تأويلها تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه، وطلبه إليه أي يذكره عند الملك. أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله أنا أخبركم به عمن عنده علمه فأرسلون. وبالياء يعقوب أي فبعثوني إليه لأسأله فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق أيها البليغ في الصدق. وإنما قال له ذلك لأنه ذاق أحواله وتعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أول أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس إلى الملك وأتباعي لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطالبوك ويخلصوك من محنتك. قال تزرعون سبع سنين هو خبر في معنى الأمر كقوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون كما في سورة الصف كما في سورة الصف. دليله قوله فذروه في سنبله وإنما يخرج أو يخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في وجود المأمور به فيجعل كأنه موجود فهو يخبر عنه. دأب بسكون الهمز وحفص يحركه بالفتح وهما مصدر دأب في العمل وهو حال من المأمورين أي دائبين. فما حصدتم فذروه في سنبله كي لا يأكله السوس إلا قليلا مما تأكلون في تلك السنين ثم يأكلون من بعد ذلك سبع شداد يأكلن هو من إسناد المجاز جعل أكل أهلهن مسندا إليهن أو جعل ما قدمتم لهن أي في السنين المخصبة أو المخصبة إلا قليلا مما تحصنون تحرزون وتخبئون ثم يأتي من بعد ذلك عام أي من بعد 14 سنة عام فيه يغاث الناس من الغوث أي يجاب مستغيثهم أو من الغيث أي يمطرون يقال غيثة البلاد إذا مطرت وفيه يعصرون العنب والزيتون والسمسم فيتخذون الأشربة والأدهان. تعصيرون حمزة وعلي قبل المتابعة في الحاشية واحدة في الأصل المخطوط واليوم الآخر بدل ورسولي وهو خطأ اثنان في الأصل المخطوط دأبا وهي قراءة بن كثير وابن عامر ونافع حمزة والكسائي وأبي عمرو وأبي جعفر وخلف ويعقوب. معجم القراءات القرآنية فتابع بعون الله عز وجل. فتأول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات بسنين مجدبة ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأن العام الثامن يجيء مباركا كثير الخير غزير النعم وذلك من جهة الوحي. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول ليخرجه من السجن قال رجع إلى ربك أي الملك فاسأله ما بال النسوة أي حال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إنما تثبت يوسف وتأنى في إجابة الملك وقدم سؤال النسوة ليظهر براءة ساحته عما قذف به وسجن فيه لئلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده ويجعلوه سلما إلى حط منزلته لديه ولئلا يقولوا ما خلد في السجن 7 سنين إلا لأمر عظيم وجرم كبير. وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها. وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت أو ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرت الباب ولما بتغيت العذر إن كان لحليما ذا أنا. في الحاشية واحدة انظروا هذا من تقديم القرآن وتأخيره أي قوله ذلك ليعلم متصل بقوله فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. أتابع بعون الله عز وجل. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي أجعله خالصا لنفسي فلما كلمه وشاهد منه ما لم يحتسب قال الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة ومنزلة أمين مؤتمن على كل شيء. روي أن الرسول جاءه ومعه 70 حاجبا و70 مركبة وبعث إليه لباس الملوك فقال أجب الملك فخرج من السجن ودعا لأهله اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار، ولا تعم عليهم الأخبار، فهم أعلم الناس بالأخبار في الواقعات. وكتب على باب السجن: هذه منازل البلواء وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. ثم اغتسل وتنظف من درن السجن، ولبس ثيابا جددا أو لبث ثيابا جددا فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره. ثم سلم عليه ودعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي. وكان الملك يتكلم بسبعين لسانا، فكلمه بها فأجابه بجميعها، فتعجب منه وقال: أيها الصديق، إني أحب أن أسمع رؤياي منك. قال: رأيت بقرات، فوصف لونهن وأحوالهن ومكان خروجهن، ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة التي رآها الملك، وقال له: من حقك أن تجمع الطعام. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، قرفت، اتهمت. اثنان، لا وجه لهذه المبالغة ولا فائدة منها، يعني أن الملك كان يتكلم بسبعين لسانا متابع بعون الله عز وجل. وقال له: من حقك أن تجمع الطعام في الأهراء فيأتيك الخلق من النواحي ويمتارون منك، ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. قال الملك: ومن لي بهذا ومن يجمعه؟ قال: يوسف. اجعلني على خزائن الأرض، ولني على خزائن أرضك يعني مصر، إني حفيظ أمين أحفظ ما تستحفظنيه عليم، عالم بوجوه التصرف. وصف نفسه بالأمانة والكفاية، وهما طلبة الملوك ممن يولونه، وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق وبسط العدل والتمكن مما لأجله بعث الأنبياء إلى العباد، ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك، فطلبه ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. وفي الحديث: رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، ولكنه أخر ذلك سنة. قالوا: وفيه دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان عمالة من يد سلطان جائر، وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة. وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق، فله أن يستظهر به. وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى، وكان في حكم التابع له. وكذلك ومثل ذلك التمكين الظاهر مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر، وكانت 40 فرسخا في 40، والتمكين الأقدار وإعطاء المكنة. يتبوأ منها حيث يشاء، أي كل مكان أراد أن يتخذه منزلا لم يمنع منه، لاستيلائه على جميعها ودخولها تحت سلطانه. نشاء مكي. نصيب برحمتنا بعطائنا في الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من النعم من نشاء، من اقتضت الحكمة أن نشاء له ذلك. ولا قال رب السجن أحب إلي من ركوب المعصية، وإلا تصرف عني كيدهن فزع منه إلى الله عز وجل. في طلب العصمة أصب إليهن، أمل إليهن، والصبوة الميل إلى الهوى، ومنه الصبا لأن النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها وروحها. وأكن من الجاهلين، من الذين لا يعملون بما يعلمون، لأن من لا جدوى لعلمه فهو، ومن لم يعلم سواء، أو من السفهاء. فلما كان في قوله وإلا تصرف عني كيدهن، معنى طلب الصرف والدعاء، قال فاستجاب له ربه، أي أجاب الله تعالى دعاءه، فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع لدعوات الملتجئين إليه العليم بحاله وحالهن. ثم بدا لهم، فعله مضمر لدلالة ما يفسره عليه، وهو لا يسجننه، والمعنى بدا له بداء أي ظهر لهم رأي، والضمير في لهم للعزيز وأهله، من بعد ما رأوا الآيات، وهي الشواهد على براءته كقد القميص وقطع الأيدي وشهادة الصبي وغير ذلك. لا يسجننه لإبداء عذر الحال وإرخاء الستر على القيل والقال، وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها، وكان مطواعا لها وحميلا ذلولا زمامه في يدها، وقد طمعت أن يذلله السجن ويسخره لها، أو خافت عليه العيون وظنت فيه الظنون، فألجأها الخجل من الناس والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب لتشتفي بخبره إذا منعت من نظره، حتى حين، إلى زمان، كأنها قترحت أن يسجن زمانا حتى تبصر ما يكون منه. ودخل معه السجن فتيان، عبدان للملك، خبازه وشرابيه، أو الصحيح وشرابيه، بتهمة السم. فأدخل السجن ساعة أدخل يوسف، لأن مع يدل على معنى الصحبة، تقول خرجت مع الأمير تريد مصاحبا له، فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له. قال أحدهما، أي شرابيه، إني أراني، أي في المنام، وهي حكاية حال ماضية. أعصر خمرا، أي عنبا، تسمية للعنب بما يؤول إليه، أو الخمر بلغة عمان اسم للعنب. وقال الآخر، أي خباز، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله ما رأيناه، إنا نراك من المحسنين، من الذين يحسنون عبارة الرؤيا، أو من المحسنين إلى أهل السجن، فإنك تداوي المريض وتعزي الحزين وتوسع على الفقير، فأحسن إلينا بتأويل ما رأيناه. وقيل إنهما تحالما له ليمتحناه، فقال الشرابي، إني رأيت كأني في بستان، فإذا بأصل حبلة، في الحاشية واحد، الحبلة الكرم، وهو شجر متسلق يحمل ثمار العنب، متابع بعون الله عز وجل، عليه ثلاثة عناقيد من عنب، فقطفتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته. وقال الخباز، إني رأيت كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة، فإذا سباع الطير تنهش منها. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي ببيان ماهيته وكيفيته، لأن ذلك يشبه تفسير المشكل، قبل أن يأتيكما. ولما استعبراه ووصفاه بالإحسان افترس ذلك، فوصل به وصف نفسه بما هو فوق علم العلماء، وهو الإخبار بالغيب، وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام في السجن، أو يحمل إليهما من الطعام في السجن قبل أن يأتيهما، ويصفه لهما ويقول، اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت، فيكون كذلك. وجعل ذلك، أو جعل ذلك تخلصا إلى أن يذكر لهما التوحيد، ويعرض عليهما الإيمان، ويزينه لهما، ويقبح إليهما الشرك. وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم، فوصف نفسه بما هو بصدده، وغرضه أن يقتبس منه، لم يكن من باب التزكية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.